وسئل عن بخاخ بطعم النعناع كعلاج للصدر هل يفطر؟ ننظر إليها. هذا لا يفطر حسب ما استعملته الآن، فإنه لا يفطر لأنه فيه شيء مثل الغاز ما يلبث إلا أن حتى يزول قريبا، فيه لون لكنه ضعيف. على كل حال إذا كان إذا قدر أن فيه جرما فلا يبتلع الجرم، لا يبتلعه، يتكفيه الرائحة وهذا الهواء البارد ربما يفتح مناسم الهواء، يعني مناسم الهواء يعني النفس. الوصول الشيء إلى الحلق لا يفطر الصائم، الذي يفطر الصائم ما يصل إلى المعدة كما قال هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.